إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في سوق بعض الآيات والأحاديث في الإيمان بالملائكة المكرمين. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان على حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والملك أصله ألك، والمألكة والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائكة لأنهم رسل الله تبارك وتعالى. والملائكة عالم غيبي خلقوا للطاعة والعبادة، ليسوا آلهة ولا أربابا، وليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء، وهم عباد مكرمون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هم مفطورون على العبادة والطاعة والتسبيح، لا يسأمون ولا يفترون ولا يملون أبدا. خلقهم الله من نور كما خلق الجان من نار، وكما خلق الإنسان من طين. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، والإيمان بما علمنا من صفاتهم، والإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمره تعالى. فهذه أربعة أمور لكي يكون العبد مؤمنا بالملائكة عليه أن يؤمن بها. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والمكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله تعالى، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم لأنهم جاءوا بصورة البشر. لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا بالفعل أيضا. قال: وهم بأمره يعملون. بأمره أي يعملون على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره، فيبادرون حينئذ بالعمل. خلقهم الله تعالى من نور كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خلقوا من نور، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فإن قال قائل: كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ فالجواب على ذلك من وجهين: أن كثيرا من الناس قالوا إن النور جسم، والوجه الثاني أن نقول إن الله على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسما، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. فعلى المسلم إذا أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء أن يؤمن به بدون تشكيك ولا تشكك، وبدون كيف وبدون لما، بل يجب عليه عند الأمر أن يقول: سمعنا وأطعنا، وعند الخبر أن يقول: سمعنا وصدقنا. فلا يسأل عن كيف، لأن قدرة الله تعالى فوق العقل، ولا يسأل عن لما، لأن حكمة الله فوق الإدراك. فإياك من كيف ولما، لا تسأل عن كيف لأن قدرة الله تعالى فوق العقل، ولا لما لأن حكمة الله تعالى فوق الإدراك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أنه يؤتى بالموت ككبش أملح، بل يؤتى به كبشا أملح، وأنه يذبح بين الجنة والنار. والموت ليس بعرض، ومع ذلك فالله قادر على أن يجعله كذلك، وأن يجعله كبشا أملح، وأن يذبح بين الجنة والنار، والله على كل شيء قدير. من عبادات الملائكة التسبيح والخوف والاصطفاف، ويحجون كما يحج المؤمنون في الأرض، وعدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم. فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبار. قال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فهم لا يستكبرون فيتركون، ولا يستحسرون فينقصون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فتسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة. ولو كان التسبيح في بعض الآناء لقال في الليل والنهار، وإنما قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس، أنفاسنا نحن دائمة بدون تكلف، هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم، فالملائكة أجسام نورانية لطيفة، ولذلك فالعباد لا يرونهم، خاصة وأن الله تعالى لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. والحكمة في كونهم كذلك وأننا لا نراهم من وجهين: أن يكون إيماننا بالغيب، والإيمان هو الذي يمدح عليه الإنسان، فإذا كنا لا نراهم وقد أخبرنا بوجودهم وبصفاتهم فآمنا بهم فهذا إيمان بالغيب، والإيمان هو الذي يمدح عليه الإنسان، فهذا وجه. والوجه الثاني في كون الملائكة مغيبين عنا لا نراهم، حجبهم الله تبارك وتعالى عن أعيننا بحيث لا نبصرهم ولا نراهم. الوجه الثاني ألا ننزعج، فلو كنا نرى الملائكة معنا وعن اليمين وعن الشمال، ويحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة، يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك، ربما كان من هذا قلق وانزعاج، لا سيما عند صغار العقول. لهذا كان من الحكمة أن حجبهم الله تبارك وتعالى عنه، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، كما في الصحيحين 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، حتى كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء لما رأى جبريل انحجبت السماء عنه صلى الله عليه وسلم بما شاهده منه قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا تام البشرية، كأنه إنسان تام، فخاطبته وخاطبه، كما قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لأعطيك بدون ممازجة وبدون مخالطة. وهنا صار خطاب بين جبريل ومريم، وشاهدته وكأنه بشر، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده الصحابة في صورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسة المتأدب في مجلس العلم. وخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أصحابه بأنه جبريل. وهنالك نصوص كثيرة سيذكر المصنف الإمام رحمه الله بعضا منها في عظم خلق الملائكة، وقد وردت نصوص في الكتاب والسنة تبين عظم خلق الملائكة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق، كما مر ذكر ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أذن له أن يحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه متنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهذه بعض النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على عظم خلقة الملائكة. ومعنى الإيمان بالملائكة الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم من خلق الله مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يضعفون. ونؤمن أن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل، لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى القلب، وشرف العمل يدل على شرف العامل. وجبريل عدو اليهود يكرهونه ويبغضونه ولا يحبونه، إذ كان ينزل بالعذاب من عند الله جل وعلا. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ملك واحد موكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض، وهو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل والجن، الملك أقوى من الجن وأقدر. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، وقال العلماء في وصف الصور: إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض. فنتصور أن النافخ ملك والملك قوي والمنفوخ فيه قرن واسع سعة السماء والأرض، كيف يكون صوته؟ لا شك أنه يكون شديدا عظيما، ولهذا يفزع الناس ويصعقون أي يموتون من شدة ما سمعوا. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وحين الصعق هذه واحدة، والنشور هذه ثانية، ولهذا كان الراجح أن النفخة في الصور اثنتان: نفخة الصعق ونفخة البعث. ومن الملائكة ملك الموت، هو موكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقد ورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه عزرائيل لعدم ثبوت ذلك عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى: ملك الموت. وملك الموت له أعوان من الملائكة يستخرجون روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم فيتناولها ملك الموت. الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء. ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا. ويقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ 3 مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ومما يدل أيضا على أن الملائكة يموتون قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هل يموت منهم أحد قبل نفخة الصور؟ هذا مما لا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود نصوص مثبتة أو نافية. من الملائكة ملك الجبال الموكل بها، والجبال لها ملك كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد مضى لطيته على وجهه فلم يفق إلا في قرن الثعالب، لأن أهل الطائف أساءوا معاملته فقد اصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخرية به، وجعلوا سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. فعلوا به أكثر مما فعل أهل مكة به عند الهجرة. فأتاه جبريل وهو بقرن الثعالب وسلم عليه وقال: هذا ملك الجبال، مره بما تشاء، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان بمكة فعل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الشدة العظيمة: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، كما في الصحيحين في أبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو إلى ربه لا إلى نفسه. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه، فبعد أن فعل الكفار به ما فعلوا وجاءت هذه التي يعدها الناس فرصة: إن شئت أن يطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين فعل. مع هذا الكرب العظيم والشدة الكبيرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لملك الجبال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، هذا التوقع والرجاء قد تحقق، فخرج من أصلابهم من جاهد في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل. من الملائكة مالك خازن النار، لقول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فنؤمن بهذا الملك وبأن اسمه مالك وأنه خازن النار، لأن ذلك ورد في القرآن المجيد. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث في الصحيحين. هنالك من الملائكة آخرون موكلون بحفظ بني آدم، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان ملكان موكلان بحفظ الأعمال، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. رقيب أي مراقب حافظ، عتيد أي حاضر لا يغيب. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. ومن الخطأ أن نقول إلى مثواه الأخير، فهذا موجبه إنكار البعث. فمثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار، فإذا سلم إلى مثواه لا الأخير وإنما إلى قبره حضر الملكان. يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، يسألونه ثلاث مسائل. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو قول الحق، ويضل الله الظالمين فلا يقولون بالحق. ولهذا فالمؤمن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الثبات، يقول ربي الله ولا إشكال عنده ولا يتلعثم، ويقول دين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، فيجيب جوابا مطابقا تماما للحق. أما غير المؤمن وهو الظالم فيقول ها ها لا أدري، وكلمة ها ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكنه يعجز، وهذا مما يزيده حسرة على حسرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه وأن نستغفر له، فكان إذا قبر الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. يعني يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، هكذا. ومن الملائكة ملائكة موكلون بأهل الجنة، ملائكة موكلون بتهنئة أهل الجنة وإدخال السرور عليه. ويكون عند الإنسان سرور عظيم أن تتلقاه ملائكة الرحمن عز وجل يدخلون عليهم من كل باب، يدل على أن في الجنة أبوابا كثيرة. سلام عليكم يدل على أن الداخل يقول عند دخوله سلام عليكم، كما جاء به السنة عندما تستأذن على إنسان تقول السلام عليكم. سلام عليكم بما صبرتم، على الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء، وهي الصبر على طاعة الله، وفيه معاناة لعمل النفس عليها ومعاناة لإتعاب الجسد بها، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وفيه معاناة لكف النفس عن المعصية والنفس تشتهي وتأمل، وصبر على أقدار الله. وليس فيه معاناة إلا أن الإنسان يفكر ويقول الأمر وقع، صبرت أم لم أصبر، وهذا ما قدر الله تبارك وتعالى وقضى، فصبر على أقدار الله المؤلمة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، كما في الصحيحين كل يوم. وما أكثر الأيام وما أضعفنا أن نحصيها، كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه، ولا ندري كم عددها ولكنها كثيرة. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم بكل ما يكون من العالم، بل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. الأطيط صرير الرحل المحمل. وانظر إلى السماء ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، بينما الأرض ما شاء الله فيها أميال وأميال ما فيها راكع ولا ساجد كالسماء، لكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل ولا يستحسرون. والبيت المعمور كعبة أهل السماء 7، وهو بحيال الكعبة لو وقع عليها. وهذا أي بحيال الكعبة ثابت بمجموع طرقه، كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فهذا مجمل الإيمان بالملائكة عليهم السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات فيما يتعلق بالملائكة والإيمان به، ثم شرع بعد سوق تلك الآيات في سوق بعض الأحاديث والآثار، وجعل أول ذلك في بيان ما خلقت الملائكة منه، وقد خلقت الملائكة من نور. فقال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. والجان الجن، والمارج اللهب المختلط بسواد النار. قال العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. وهذه الجملة فيها مجمل اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالملائكة المكرمين، وقد مر نوع تفصيل لذلك الإجمال. قد مر أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، وكذلك الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والملائكة جمع ملك، والملك أصله مألك بالهمز مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملك رسول من الله سبحانه وتعالى. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل من عالم الغيب، نؤمن بهم وإن لم نرهم اعتمادا على الخبر، كما يقول المؤمن مع الأخبار عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سمعنا وصدقنا. فاعتمادا على خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن بالملائكة، كما أخبرنا الله. وقد ساق المصنف رحمه الله بعض الآيات في ذلك، وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ساق المصنف رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك. والشيء إذا أخبرنا به فإننا نصدق ونقول سمعنا وصدقنا. وأمور الغيب كثيرة، ومما يتعلق بذلك الروح، فالروح ملازمة للإنسان، إذا فارقته مات. ومع ذلك فإن الإنسان لا يدري عنها شيئا مع أنها موجودة فيه ولكننا لا نراها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح إذا خرجت تبعها البصر، كما قال لما أغمض جفني أبي سلمة رضي الله عنه ثم قال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فمعنى ذلك أنها ترى، تبعها البصر، ومع ذلك فالإنسان لا يدري عنها شيئا، وهي موجودة وبها حياته كما هو معلوم، والإنسان يؤمن بذلك وإن لم يرى. كذلك العقل، فالإنسان العاقل يعلم أن الله جعل له عقلا ومع ذلك هو لا يرى عقله، فلو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يراه فلا يمكن أن يحكم لنفسه بالعقل. نؤمن بالملائكة وإن لم نرهم، بخلاف الملاحدة الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نشاهده وما يقع تحت طائلة الحس. هؤلاء ليس لهم ميزة، ولكن الميزة تكون للذين يؤمنون بالغيب اعتمادا على خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى أول ما ذكر في صفات المتقين في أوائل سورة البقرة، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول ما وصفهم الله تبارك وتعالى بهم أنهم يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بما غاب عنهم وجاءهم خبره عن الصادق المصدوق في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى وعالم الغيب والشهادة، يعلم سبحانه وتعالى المشاهد ويعلم الغائب، وأما نحن فلا نعلم إلا المشاهد، وأما الغائب فلا نعلمه إلا بواسطة الوحي المعصوم المنزل من عند الله جل وعلا. والملائكة من عالم الغيب، خلقهم الله من نور، وخلق الشيطان من لهب النار، وخلق آدم مما وصف لكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. خلق الله الملائكة لحكم عظيمة، خلقهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خلقهم الله تعالى لتنفيذ أوامره في هذا الكون، فكل صنف من الملائكة موكل بشيء من العمل. جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، وهكذا. منهم الموكل بالأجنة في البطون والأرحام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه. كل صنف من الملائكة له وظيفة وكلها الله تبارك وتعالى إليه، لا يتخلف هذا الصنف من الملائكة عما كلف به، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لا أحد من الملائكة يتخلف عن عمله الذي أوكله الله إليه، يمتثلون أوامر الله، ويجب الإيمان بهم وبمن وصف لنا منهم بصفة، فيجب علينا أن نؤمن بها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض صفات جبريل كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات مالك خازن النار. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الملائكة، وأذن له أن يحدثنا عن بعض صفاتهم، كالملك الذي على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه متنية تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظم شانك، أي ما أعظم شأنك، فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. والملائكة قد يراهم بعض الناس ممن أذن الله تبارك وتعالى لهم بذلك، كما رأى إبراهيم عليه السلام الملائكة لما أتوه رسلا في هيئة بشر، وكذلك لوط. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على هيئته الملائكية مرتين، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا في صورة رجل دحية الكلبي، وكان حسن الصورة، فكان أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة آدمي. والملائكة أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة عظيمة، ومنهم جبريل عليه السلام وهو مقدم الملائكة، قال عنه ربنا تبارك وتعالى: علمه شديد القوى، يعني جبريل أي علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، علمه شديد القوى ذو مرة، المرة الهيئة الحسنة، وقيل المرة القوة، فجبريل عليه السلام قوي. ومما يدل على قوته فيما سيذكر المصنف رحمه الله من الأثر أن الله لما أمره بقلب قرى قوم لوط رفع 7 مدائن وهي مملوءة بالخلق وما في تلك القرى من المباني وغير ذلك، رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح دياكتهم ثم قلبها عليهم فخسف الله بهم، وهذا يدل على قوة جبريل عليه السلام. ولما صاح بثمود صيحة واحدة صاعقة تقطعت نياط قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخره من صيحة واحدة، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صاح صيحة واحدة أهلكت أمة عظيمة، وهذا يدل على قوته عليه السلام. واليهود يبغضونه لأنه كان ينزل بالعذاب، والله تبارك وتعالى عدو لمن عادى جبريل كما أخبر في كتابه المجيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا بعض تلك الأحوال، وذكر الله رب العالمين في كتابه المجيد بعد ما يتعلق بالإيمان بالملائكة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لما أمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، واليهود يعلمون أن ذلك حق ويجدون ذلك في كتبهم التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ما قالوا، وقالوا ما بال هؤلاء لا يثبتون على حال، لأن كانت القبلة التي كان عليها أولا حق لقد صار إلى الباطل، ولئن كانت باطلا فما هو بنبي إذ لا يعلم الحق من الباطل. والله تبارك وتعالى هو الذي حول إلى الكعبة لئلا يكون لليهود على المسلمين حجة، وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيبعث وسيستقبل البيت الحرام والكعبة المشرفة، فلو بقي الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لقالوا ليس هذا هو الرسول الموعود. فلما حولت إلى الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترض، فالله تبارك وتعالى يقول: ليست الطاعة أن تستقبل جهة المشرق ولا جهة المغرب، ولكن الطاعة أن تستقبل الجهة التي آمركم به. فالمدار على الأمر لا على الجهة، ولكن البر من آمن بالله، يعني أنه من الإيمان بالله أن تستقبل الجهة التي أمر الله تبارك وتعالى به. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فجعل الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان 6. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا خبر من الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا توحيد الألوهية ولا إله إلا الله، وأنه لا معبود عندهم بحق إلا الله، فنطقوا بالحق وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وليس المراد أن ينطق بالحروف فحسب، ولكنه النطق بالألسنة مع الاعتقاد بالقلوب والعمل بالجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله لابد من التلفظ بها ومن معرفة معناها والعمل بمقتضاها واجتناب نواقضها، فلا بد من هذه الأمور مجتمعة حتى تنفع لا إله إلا الله. أما قول لا إله إلا الله دون معرفة المعنى، أو مع معرفة المعنى دون العمل بمقتضاها، أو مع معرفة المعنى والعمل بالمقتضى دون التلفظ بها كحال المشركين، أو مع الإتيان بنواقضها، فكل هذا لا ينفع حتى ينطق بها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. ومن العمل بمقتضاها البراءة من الشرك وأهله، هذا مقتضى التوحيد. ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، ولم يتوقف عند تلك الحدود، وإنما اتبعه وأردفه بقوله ثم استقام، عملوا بهذه الكلمة فأفردوا الله جل وعلا بالعبادة وحده، هذه الاستقامة. ف فأما مجرد النطق بها من غير استقامة أي من غير عمل بمقتضاها فإن النطق لا ينفع صاحبها حينئذ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ساق المصنف الإمام رحمه الله هذه الآية لهذا الموطن، الملائكة تتنزل عليهم عند الموت، وهي ملائكة الموت، وملك الموت جعل الله معه ملائكة يساعدونه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الملائكة رسل كما قال الله تبارك وتعالى، تتوفاهم الملائكة، فملك الموت معه أعوان من الملائكة يستخرجون الروح من جسد الإنسان ثم يقبضها منهم ملك الموت، والباقون أعوان له. تتنزل الملائكة على الإنسان عند الاحتضار، وحينها يطلع الإنسان على ما أمامه ويطلع على منزلته في الآخرة إما في الجنة وإما في النار، فيحصل عند الإنسان في هذا خوف شديد، فتطمئنه الملائكة بقولهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا على أولادكم وأموالكم، وأبشروا. فبعدما هدؤوهم بشروه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن نتولى أمركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا احتضار المؤمن. وأما الكافر والمنافق فإن الملائكة إذا نزلت لقبض روحه فإنها تبشره بالنار مع تهديده وضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. بعدما استصعبت أنفسهم وامتنعت عن الخروج من الأجساد لأنهم يبشرونهم بالنار والعذاب، فتتفرق أرواحهم في أجسادهم فتنزع منهم نزعا شديدا كالقضيب المحمي من الصوف المبلول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالسفود المحمي من الصوف المبلول. فهذه صفة احتضار الكافر والمنافق، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأن منهم صنفا جعل الله مهمتهم قبض الأرواح وبشارة المؤمنين بالجنة وبشارة الكفار والمنافقين بالنار عند الاحتضار. وساق الإمام المصنف رحمه الله قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. عيسى بن مريم عليه السلام لا يستكبر ولا يستنكف ولا يمتنع من أن يكون عبدا لله عز وجل، لأن هناك من اعتقد أنه هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، والله جل وعلا يقول المسيح لا يدعي هذا الذي تقولون، وهو يعترف بأنه عبد مربوب لله عز وجل، كما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني المسيح عليه السلام. وقال تعالى فيما قال المسيح إني عبد الله، وهذا هو أول ما نطق به وهو في المهد إني عبد الله، ولم يقل إني ابن الله. وقال كما ذكر سبحانه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا قول المسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، بخلاف ما يدعيه من يعبده من أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلن الشرف الباذخ بكونه عبد لله تبارك وتعالى، يقول إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن العبودية هي المقام الذي يلازم العبد في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى ولا ينفك عنه بحال، وهو أعلى مراتب الشرف لبني آدم وللملائكة ولجميع الخلق. والألوهية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى وحده. فينبغي أن نفرق بين حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. حق الله العبادة، وحق الرسول المتابعة والطاعة مع الإيمان برسالته ومحبته أكثر من محبة النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين. هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له في العبادة حق، فهي حق خالص لله وحده دون سواه. ولا الملائكة المقربون، وقد ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى الآية لهذا المحل منها، فهو محل الشاهد فيها وكلها شاهد. فالملائكة لا يستكبرون أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، بل هم معترفون بالعبودية، ولهذا فهم كما وصفهم الله جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله ولا الملائكة المقربون فيه دليل على أن هنالك صنفا من الملائكة مقربون عند الله تبارك وتعالى. فالملائكة درجات، منهم المقربون عند الله تعالى، ومع كونهم مقربين عند الله تبارك وتعالى فهم لا يستنكفون ولا يستكبرون عن عبادة الله رب العالمين. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فساق هذه الآية لأن فيها وصفا للملائكة عليهم السلام. وله أي لله جل وعلا من في السماوات والأرض، كلهم عبيده، المؤمن والكافر والجن والإنس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم مسخرون مربوبون لله رب العالمين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لكن الكافر عبد لله العبودية العامة، مربوب مسخر، حتى الشيطان حتى إبليس وعبد لله، إذ هو مربوب مقهور مسخر لا يخرج عن نطاق العبودية العامة. وأما المؤمن فهو عبد لله تبارك وتعالى العبودية الخاصة، والكل عبيد لله تبارك وتعالى. ومن عنده أي الملائكة لا يستكبرون لا يسأمون ولا يستنكفون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم عباد لله تبارك وتعالى مكرمون لا يدعون الألوهية، ولو أنهم فعلوا ذلك لو قدر ذلك ولا يكون لعذبهم الله رب العالمين. فالعبودية حق لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وساق المصنف الإمام رحمه الله قول الله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، رسلا إلى خلقه يرسلهم الله جل وعلا بالمهمات التي ينفذونها في الأرض، فمنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من ينزل بالعذاب، ومنهم من ينزل بالبشارة للمؤمنين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رسل من الملائكة ورسل من الناس، والملائكة رسل يرسلهم الله جل وعلا لما يريد من أمره. أولي أجنحة، في هذا إثبات الأجنحة للملائكة، لأن الملائكة تطير في الهواء، وأجنحة الملائكة لا يعلمها إلا الله، لذلك قال تعالى مثنى، منهم من له جناحان وثلاث، أي منهم من له ثلاث أجنحة. وبعض الذين كانوا يستشكلون فيما يتعلق بكيفية الصفات ويقال لهم ما لكم وللكيفية لا تقل كيف، وإنما تؤمن بالمعنى وتفوض الكيفية إلى الله، رد عليهم بعض علماء أهل السنة قال أتؤمن بقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ قال وكيف لا أؤمن بذلك ومن كذبه فهو كافر؟ قال فقل لي كيفية ثلاثة أجنحة لملك واحد. فقال هذا لا يستطاع. فقال إذا كانت تلك الكيفية لمخلوق ولا تستطيع أنت أن تكيف، فكيف بالله رب العالمين؟ فسلم تسلم وفوض الكيفية لله رب العالمين. يزيد في الخلق ما يشاء، ورباع منهم من له أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، وكذلك ما يكون من نقصان لهذا عن الآخر ما يشاء. ومنهم من له 600 جناح كما ثبت بشأن جبريل عليه السلام، هذا خلق عظيم وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة خالقه. فإذا كان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يملأ ما بين السماء والأرض ويسد الأفق وله 600 جناح، فكيف بخالقه وهو الله جل وعلا؟ فهذا فيه إثبات أن الملائكة رسل وليس لهم من الربوبية والألوهية شيء، هم مجرد رسل ولهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وهي أجنحة متعددة كما ذكر الله جل وعلا. وساق المصنف الإمام رحمه الله قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا صنف آخر من الملائكة، هم حملة العرش، والعرش أعظم مخلوقات الله، يحمله ملائكة وهم 4. ومع عظم العرش الكريم فإن هؤلاء الملائكة الذين يحملونه يذكر أيضا من عظمهم ما ورد: ويوم القيامة يضاعف الله تبارك وتعالى عددهم فيكونون 8، كما قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي من الملائكة هم حملة العرش، فيضاعفون يوم القيامة. وأما قبل يوم القيامة فحملة العرش 4، وأما يوم القيامة فيضاعف عددهم فيكونون 8، كما أخبر الله جل وعلا. الذين يحملون العرش ومن حوله، أي حول العرش، وهم الملائكة المقربون، ومن نصح الملائكة ومن محبتهم للمؤمنين أنهم يستغفرون له. وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله جل وعلا ويقدسونه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهم يستغفرون للمؤمنين من بني آدم، فما أجل شأنك يا ابن آدم لو آمن. فإن الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن وهم من العظمة بمكان يستغفرون لك إذا آمن، ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين من بني آدم لأنهم يحبون المؤمنين منه، وهم أي الملائكة أنصح الخلق لبني آدم بخلاف الشياطين، فهم أكثر الخلق غشا لبني آدم من شياطين الإنس ومن شياطين الجن على السواء، حذو النعل بالنعل. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات، ثم شرع بعد ذلك في ذكر بعض الأحاديث والآثار فيما يتعلق بخلق الملائكة عليهم السلام، وكذلك ما يتعلق ببعض صفاتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.